النصيحة إنها تجدد في طريقة دعوته، ما يعني مهما يكن هو زوجها برضه، هو جنتها ونارها، فهي تتفنن في هدايته ودعوته وتجدد طريقتها في الكلام معاه، وتخليه هو الإمام مرة، وتخليه هو يعني يقول لها كلمة، يقرأ كلمة من كتاب بعد كل صلاة، يعني تبتكر في دعوته وتكبره وتخلق من عجزه ده برضو راجل قائد ليها، وتصمم ان هو عظيم في عينيها وكبير في عينيها، وتطرد عن قلبها الاحتقار ده، وتصمم ان هو يصلي. طيب بعد كده استحال ان هو يصلي، وبلغ بيه الحال ان هو لن يصلي، يعني لن يصلي، نعمل ايه؟ نعمل له مجلس عائلة، وحكم من اهلي وحكم من اهلها، ونقول له يتصلي يتفرقنا بالمعروف، ان شاء الله يصلي وان شاء الله يبقى كويس.